محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما مولانا أمير المؤمنين وسيد الوصيين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. الآية الكريمة من آيات الولاية تثبت ولاية الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه. عشرات من علماء المسلمين يذكرون سبب نزول هذه الآية الكريمة عن أبي ذر الغفاري الصادق المؤمن المعروف. أبو ذر الغفاري رضوان الله عليه يقول: صلينا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما صلاة الظهر، فقام سائل يسأل الناس فلم يعطه أحد شيئا، فرفع طرفه إلى السماء وقال: اللهم اشهد أني سألت في مسجد رسولك فلم يعطني أحد شيئا. يعني المفروض بأن الآيات البينات تؤكد على الإنفاق وعلى مساعدة الضعفاء والفقراء، وأن الروايات والأحاديث النبوية تؤكد على هذا. يعني أنا في مسجد الرسول والناس الصحابة تلامذة الرسول أتباع الرسول، ذولا أولى بتطبيق منهج الرسول توصيات الرسول توصيات القرآن، فلم يعطني أحد شيئا، وهذا شيء غريب. يقول: فسمعه الإمام أمير المؤمنين وكان يصلي وفي حالة الركوع، فأومى إليه، يعني خاف يطلع هذا يروح مثلا، فأومى إليه فالتفت إليه فأقبل فمد إليه يده، التفت هو شيرين، فاستخرج خاتما من يده وأخذه ومضى به. يقول هذا بمرأة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمرأة من رسول الله. يعني إذا واحد الصوب واقف صلي في الصف الأول، واحد الإمام اللي قدام، ممكن أن واحد شوف حركة أو سمع مثلا هذا السائل سأل وبعدين هذا أشر له فيشوف. يقول فرأى عليا سلام الله عليه تصدق بخاتمه على السائل، فرح النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن السائل هذا ما طلع يعني خائف. بعدين الإمام حفظ شرف المسلمين، حفظ سمعة المسلمين، لأن أكو بعض الحركات بعض الأشياء تصير قضية مو فردية، قضية عامة، خصوص هذا يظهر أنه مستحق، ولذلك شكى أمره إلى الله. فأي واحد ما ينطي أي واحد ما يساعده، يعني هذا فلو نعتبره واجب كفائي لكنه ما قام به أحد. فإذا قام به أمير المؤمنين سلام الله عليه معناه يرفع الطيم عن الآخرين ويرفع التهمة عن الآخرين. فحفظ الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه سمعة أصحاب النبي، سمعة الجماعة المسجد. فرفع النبي طرفه إلى السماء قال: اللهم إن أخي موسى سألك، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، فأنزلت عليه سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليك. اللهم وأنا محمد عبدك وصفيك وخليلك، أسألك رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واجعل لي عليا واختر لي من أهلي وزيرا أو من وزيرا من أهلي عليا أشدد به ظهري. يقول: ما استتم النبي كلامه حتى نزل الأمين جبرائيل على النبي بهذه الآية: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فأول شيء أنه فرق بين دعاء موسى وبين دعاء نبينا. فيقول: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، مشتركات النبي هم قال، لكن واحلل عقدة من لساني، نبينا أفصح من نطق بالضاد، ماكو عنده عقدة في لسانه حتى يحلها البارئ عز وجل. واجعل لي وزيرا من أهلي، هارون أخي أشدد به أمري، أشدد به أزري وأشركه في أمري، أشركه في أمري، صار نبيا، كان نبيا. بينما نبينا صلى الله عليه وآله خاتم الأنبياء، خاتم النبي، لا نبي بعد، فما يحتاج إلى هاي بعد. وإنما نعم يؤازره ويشد ظهره ويكون وزيرا له. زين، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم فرح، قرأ الآية الكريمة على المسلمين، فقام حسان ابن ثابت. حسان ابن ثابت شاعر الرسول، إذا صارت قضية مناسبة حسان بن ثابت كان يتقدم يترخص من النبي، وعند قريحة قوية جدا ينظم الموقف والحادثة القصة شو شنو اللي صاير شعر. فاستأذن من النبي، أذن له النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأنشأ يقول: أبا حسن تفديك نفسي ومهجتي، وكل بطيء في الهدى ومسارعي، أيذهب مدحي والمحبين ضائعا، وما المدح في جنب في ذات الإله في ضائعي، فأنت الذي أعطيت إذ كنت راكعا زكاة فذك النفس يا خير راكعي، فأنزل فيك الله خير ولاية وبينها في محكمات الشرائع. وعند مقطوعة أخرى أيضا يذكر بها بعض فضائل الإمام سلام الله عليه حسان بن ثابت في مناسبة أخرى: من ذا بخاتمه تصدق راكعا وأسرها في نفسه إسرارا، من كان بات على فراش محمد ومحمد أسرى يؤم الغارة، من كان في القرآن سمي مؤمنا في تسع آيات تلين غزارة. بعض الشعراء وشعراء أهل البيت، شعراء الشيعة كثير اللي أخذوا هذه الفضيلة ونظموها شعرا: نفس الفداء لراكع متصدق يوما بخاتمه فآب سعيدا. سيد الحميري رحمة الله عليه: نفس الفداء لصادق متصدق يوما بخاتمه فآب سعيدا، أعني الموحد قبل كل موحد، لا عابدا صنما ولا جلمودا، أعني الذي نصر النبي محمدا ووقاه كيد معاشر ومكيدا، سبق الأنام إلى الفضائل كلها، سبق الجواد لدى الرهان بليدا. كأنه أكو الجواد يعني المسرع السباق، وأكو الفرس البليد سموه يعني متباطئ ما عنده سرعة شيء. يقول انت هالشكل سبقت الانام الى الفضائل مثل سبق الجواد لدى الرهان عند المسابقة والمراهنة لما يسبق الجواد البليد. زين، نحن والآية الكريمة استدل بها علماؤنا على ولاية الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه على أن هذه الآية نصت، مع النظر إلى مقدمة الآية، النظر إلى أسباب نزول الآية، فالآية تثبت ولاية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. زين، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. نتحدث إحنا بالنسبة للولاية وكيف أنها تثبت ولاية الأمر من بعد ما نذكر بعض الإشكالات التي وردت بالنسبة للآية الكريمة أو أوردوها بالنسبة للآية الكريمة حتى يتضح المطلب. الإشكالات المهمة نذكر. أول إشكال، يقولون أنه الآية الكريمة تقول الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ما قالت الآية الذي يؤتي الزكاة، يؤتي الزكاة الذي يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وهو راكع، حتى فرد يكون، حتى يكون إشارة إلى علي سلام الله عليه. هذه آية عامة، هذه يعني صيغة الجامع فيها، فكيف احنا نخصصها في الامام علي سلام الله عليه؟ الجواب، مع النظر الى سبب النزول في القران الكريم، اكو ايات متعدده الله سبحانه وتعالى يذكر فيها صيغه الجمع، مع العلم ان سبب النزول واحد، او الشخص اللي مثلا بسببه نزلت الايه او تشير اليه الايه نفر واحد. مثلا قوله سبحانه وتعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. اشتفتهم من الآية، خلى عنك سبب النزول، اشتفتهم من الآية الذين قال لهم ناس. بينما لما ترجع إلى أسباب النزول، علماء القرآن يذكرون أن يقولون نعيم الأشجعي انطى أبو سفيان بعض الأموال أو بعض الإبل، قال له ثبت عزم المسلمين حتى لا يتحركون ضدنا، وهذا إجا قام يثبت عزم المسلمين أنه ترى الجماعة قد جمعوا لكم فاخشوهم لا تعرضون إلهم. لكن ولذلك بعض المسلمين ما خرجوا مع الرسول، طلع النبي كله ويا 70 نفر بس، لكن راح 70 نفر ورجع ظافرا، فالله تعالى يريد يمدح ذولا. فتشوف الحكمة هنا، لو قايل الذين قال لهم شخص، قال لهم نفر، قال لهم فلان، يعني بسيطة تصير القضية. أما لما قال لهم الناس تهويل بيها، بيها مبالغة، بيها تهويل، هذه حكمة بيها. والآية تشير إلى نفر واحد. مثلا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. اشتفتهم من الآية، قوم تعيش قوم وجماعة. بينما لما تجي إلى التفسير، رجل اسمه عمرو بن جحاش فمرة استفرد بالرسول صلى الله عليه وآله، النبي كان نايم في مكان وجماعته على كتر وسيل جاي فصل بينه وبين أصحابه، هذا استغل الفرصة، شاف النبي وحده أخذ سيفه وإجا وقف على رأسه، قال من يخلصك مني الآن؟ قال الله تعالى، عند غير الله. يقول فضربه جبرائيل على صدره فوقع على خفاه، فقام النبي أخذ السيف منه ثم وقف على رأسك قال من يخلصك مني الآن؟ قال كرمك وجودك. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه نعمة كبيرة، نعمة على جميع المسلمين، قائد المسلمين، سيد المسلمين، رئيس المسلمين، إذا قتل انهارت الأمور. زين. أو مثلا تقرأ في سورة المنافقون، زين، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. يقولون يعني جماعة، بينما كل المفسرين يقولون أنه المعني بالآية الكريمة رئيس المنافقين عبد الله ابن أبي ابن سلول، معروف هذا من المنافقين. هذا صار سوء تفاهم بين بعض المهاجرين وبعض الأنصار، فغضب وقام يهدد. على كل حال فالقرآن جاء يتحدث عنها، يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. ثم آيات أخرى أصلا، حتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما كان يريد يعاتب واحد، هو نفر واحد، ما يقول شخص، ما يقول فلان، ما بال أقوام يقولون كذا، ما بال أقوام يفعلون كذا. عام زين. فإذا من هالجهة هذه القرآن الكريم استعمل صيغة الجمع في المفرد. ثم أكو شيء آخر، أحيانا تستعمل صيغة الجمع للإحترام للتعظيم. إحنا نقول السلام عليكم ونفر واحد، مثلا إنسان المحترم يقول لك فضلت أمرت رحت جيت إلى آخره، هو نفر واحد. على كل حال وبعيد أنه للتعظيم لأمير المؤمنين سلام الله عليه. هذا الإشكال الأول. أما الإشكال الثاني، إشكال الثاني يقولون أن الإمام أمير المؤمنين كان في الصلاة، فإذا كان في الصلاة إنسان ما يجوز له في الصلاة أن يتحرك بحركات أو يقوم بأفعال مخالفة للصلاة أثر على صلاته. الجواب عن ذلك، أولا كل الفقهاء، واللطيفة حتى نفس الفخر الرازي يجيب هالشبهة وبعد كم صفحة ويذكر على أنه إنسان بالصلاة إذا بعض الأفعال الجزئية يقوم بها ماكو مانع، يعني ما تضر بالصلاة إلا إذا قد عمل كبير الذي يعني صورة الصلاة يطلع الإنسان من صورة الصلاة، هذه حتى بالصلاة الواجبة. أما بالنسبة للصلاة المستحبة فبعدين إنسان بعد إيده مفتوحة مثل ما يقولون إيده مبسوطة، لأنه صلاة المستحبة كثير من الحركات وأشياء الذي جائز فيها، فالصلاة مستحبة يقدر الإنسان مثلا هو يسوق ويصلي، يسوق ويصلي، وهو بعض الأعمال يسويها وهو قاعد يصلي ماكو مانع. هذا الفقهاء يذكرون هذا المعنى. فمد إيد لهذا الشخص إشارة، أولا هو فعل قليل زين، بعدين لا تنسى أنه العمل كان في صلاة مستحبة، تفت لزين هذا الاشتباه عند البعض. شلون من إيه؟ شنو الدليل على أن صلاة مستحبة مو صلاة واجبة؟ صحيح أنه يقول صلينا مع رسول الله صلاة الظهر، لكن عندنا إحنا بالنسبة إلى صلاة الظهر قبلها نافلة الظهر، شنو من ركعات نافلة الظهر، من ركعات نافلة العصر، فإذا حاضرين الصلاة هذا اللي يصلي مستحب هو يقول الظهر، هذا يعني حاضر الظهر، حاضر الظهر. دليل على أنه في الصلاة النافلة، أن هل من المعقول يا إخوان إذا الصلاة قائمة الناس قاعد تصلي صلاة جماعة أكو عاقل يقوم يطلب من الناس؟ أكو عاقل يجي يفعل شيء؟ لأنه ما يدري على ذلك لما تقولي في الصلاة من اللي يصلي؟ نعم يو قبل الصلاة يو بعد الصلاة يصلي، فهذا دليل على أنه قبل الصلاة طالب في اللي يصلي في اللي ما يصلي في اللي قاعد، والمهم في الصلاة المستحبة نافلة الظهر. وهنا أهم شيء أكو ملفت النظر إلى ما دامنا في ليالي أمير المؤمنين سلام الله عليه، بالنسبة إلى الإمام أمير المؤمنين لما يقول قتل الإمام في صلاة الصبح صلاة الفجر، مو المقصود صلاة الفجر يعني صلاة الجماعة الفجر. شنو الدليل على هذا؟ أكو بعض الأدلة هذه قرائن تدل على الواقع. أولا مسجد الكوفة، بعض الإخوان شايفين مسجد الكوفة مسجد كبير، الاستحباب الشرعي أن يكون المحراب وين؟ في جانب من المسجد، يصير في الوسط، يصير في الوسط في وسط الجامع. زين، محراب الإمام، مقتل الإمام وين؟ من تفوت للمسجد على يدك اليمين بالزوية، صحيح ولا؟ بينما المحراب الموجود بالوسط موجود، محراب كبير موجود، هذا محراب المسجد الأعظم مسجد الكوفة. فإذا كان الإمام مقتول في صلاة الصبح كان لازم محرابه هناك يكون، يعني في وسط المسجد في وسط الجامع، هذا واحد. ثانيا كانوا الجماعة يهتمون بصلاة الجماعة أكثر من عندنا ذات اليوم، وخصوص ليالي رمضان، وخصوص ليلة القادر ليلة 19، فهذول الصفوف واقفة والإمام يصلي، هذا من يجي يشفت الإمام ويقتحم الموقف ويقتحم الجماعة ويروح للإمام يضرب، يعني هذه حركة غير معقولة، حركة غير معقولة. فالإمام سلام الله عليه كان في صلاة النافلة نافلة الصبح ركعتين مستحبة نافلة الصبح، يصلين قبل صلاة الواجب، بعدين مستحب الإنسان صلاة نافلة صلاة المستحبة صليها خفية أو مكان زاوية أو ما شابه ذلك، وهكذا يظاهر فيها، لكن الصلاة الواجبة ماكو مانع. زين، فلذا الإمام جاي هالصوب واقف يم دنقة يم عمود وصلى وحده، ولا تستغل الفرصة إجا ورا الدنقة. وبعدين لما حس أن الإمام سلام الله عليه رفع رأسه من السجدة الثانية ضربه على رأسه. زين، بعد من جملة الشبهات أو الإشكالات التي ذكروها بالنسبة إلى الآية تطبيق على الإمام علي سلام الله، يقولون أنتم تقولون أن الإمام علي عليه السلام لما كان يصلي يذوب في صلاته ويستغرق في صلاته، وحتى أنه كانوا يطلعون النبال من رجليه أو من جسمه ولا يحس في أثناء الصلاة. زين، شلون صار أن الإمام قاعد يصلي وسمع هذا السائل شايفه زين ومتألم ومتأثر ويطلب الحاجة ما حد يطلع، شلون يصير؟ الجواب التفت لي زين، أنا بالنسبة إلى هالرواية بأنه الإمام في صلاته في أثناء الصلاة كانوا يطلعون النبال من رجليه، أنا حسب مطالعاتي ما أدري، قد يكون أكو إذا واحد حصل على رواية إشارة، أكو في الأنوار النعمانية فرد إشارة مو رواية، فرد إشارة يستشهد هذه. زين، فإذا أكو رواية جزاكم الله خير لا بأس أن تخبروني عنها والمصدر مالتها حتى نشوف أي واحد. ثانيا إذا قيل الإمام يستغرق في الصلاة أو في ذات الله أو في حب الله أو في مناجاة الله أو في الاتصال بالله، ليس معنى هذا أنه ينسى كل شيء ويغيب عن كل شيء. إذا كان هالشكل شلون يفهم قاعد يقرأ يوم يقرأ؟ إذا واحد رايح شلون يعرف على أنه وقت الركوع صار يا وقت السجود صار يا ولا؟ شلون يعرف كم ركعة صارت لهذه الركعة الثانية أو الثالثة؟ إذا واحد كلش رايح بعد شنو هذا تسوي له؟ نعم أكو حالات مذكورة للإمامين أمير المؤمنين والإمام زين العابدين أن أحيانا بعض الصلوات المستحبة اللي بينه وبين ربه في أنصاف الليل أو أخريات الليل كان يصلي وينادي وربما وقع مغشيا عليه ظاهرا مغشيا عليه. أبو الدرداء شاف الإمام أمير المؤمنين هالشكل وإجى للزهراء وأخبرها، وابن طاووس يشوف الإمام زين العابدين سلام الله عليه عند الطواف في سحر ليلة من الليالي وقع مغشيا عليه وإجى ليه أخذ برأسه وسقطت من دموع عينيه على وجهه فتح عينيه قال من هذا الذي أشغلني، اسمعني زين، أشغلني عن ذكر رب، إذا مغمى عليه أشغلني ما بيها بعد، يعني ما يدرك شيء، يعني غايب، فكرة غايب عنه، ذهن غايب عنه، فهو حالة الإغماء أو حالة الذوبان إحنا ما نعرفها هذه ما ندركها، بس هذول الإمامين أكو هيك شيء وارد عنه، فيظهر على أنه فرد حالة خاصة لكن ما ينقطع عن الشعور ولا عن الفكر ولا عن الاتصال ولا عن الذكر. من هذا الذي أشغلني عن ذكر ربي؟ ذاك من الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه الزارات قلنا لا لا ما بيشي ترى ما ميت هذا، أي حالة خاصة، حالة خاصة تصيبه في مناجاته مع الله سبحانه وتعالى واتصاله مع الله. فيعرف الإمام على أنه هي ركعة، يعرف سجوده، يعرف ركوعه، يعرف قراءته وإلى آخر ذلك. مو معنى هذا بعد أصلا تقول لو فرضنا أنه صحيح الخبر أن النبال كانوا يطلعوها من رجلي الإمام أو من جسمي الإمام، من جسم الإمام، ماكو مانع من هذا، أن أكو بعض يلزم روحه في أثناء الصلاة، يلزم روحه وعند إرادة قوية جدا، يعني ليش تروح بعيد أنت؟ واحد من فقهائنا رحمة الله عليه السيد أحمد الخنساري هذا كان يرى أنه إذا ضرب بنك زين يغير شعوره يروح، وهذا يأثر على تقليد المقلدين، مشكلات، فسووا له عملية من دون أن يسووا له ضربوا بنك أو مخدر، شايف معروف هالشكل عنه، يلزم روح على كل حال عنده قدرة. فالإمام سلام الله عليه يلزم روح، بعضنا أنا وياك شوية إذا جسدنا حكمة ما نقدر بس إلا كون نحكم، واحد لا يجمر على روحه يمسك أعصابه يلزم نفسه حتى لو أشد الأشياء هو يتماسك على نفسه ويتحمل، ماكو مانع منه، هذا ما إلى معنى على أنه ما يسمع الآخرين أو ما يسمع مثلا السائل يسأل وإلى آخر. زين، من جملة الشبهات التي قيلت بالنسبة للآية الكريمة أنه الآية الكريمة تقول ويؤتون الزكاة وهم راكعون. زين، على رأي فقهاء الشيعة زكاة في تسعة أشياء، زين، ذهب، فضة، الأنعام الثلاثة، الغلات الأربعة. هم أكو زكاة بالخواتي يعني بالمحابس؟ هم أكو زكاة؟ ما أكو زكاة بالمحابس. السنة هم ما عندهم زكاة بالمحابس، عندهم زكاة في بعض النباتات، بعض المزروعات، ما لنا شغل بس. المهم أنه يقول شنو يؤتون الزكاة وهم راكعون، شنو معنى الزكاة؟ الجواب عن ذلك، كلمة الزكاة يا أخي من التزكية، هم تزكية الناس هم تزكيهم، يعني الزكاة بمعنى النماء، بمعنى النماء، بمعنى البركة. فالصدقة بصورة عامة يقال لها زكاة، صدقة، الصدقة بصورة عامة يقال لها زكاة، ثم تتقسم أكو صدقة واجبة وأكو صدقة مستحبة. اللي بذهننا إحنا الصدقة الواجبة يسموها شنو؟ الزكاة، بينما لا، حتى صدقة يسموها خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. كل العلماء يقولون المراد من الآية يعني خذ من أموالهم زكاة، إنما الصدقات للفقراء وكذا من أقسام الفقراء، مراد إنما الزكوات الواجبة بالتفتين شمو. فإذا كلمة الزكاة يعني صدقة بصورة عامة، فأي إنفاق ينفق الإنسان ينحسب عليه. ولذلك بعض الآيات في القرآن الكريم نزلت في مكة آيات مكية تتحدث عن الزكاة، تتحدث عن الزكاة، حتى مثل قوله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، يقول المراد مو الزكاة الواجبة، في بعض التفاسير يقول المراد يعني النفقات، يعني يأمرون يعني ينفقون يعني يعطون. زين، فإذا مو خاص بالزكاة المعروفة الزكاة الواجبة المعروفة. أهم إشكال هنا موضوعا يقولون قوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، المراد من الولاية هنا يعني الولاية بين المؤمنين، والمؤمنين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، أنا وليك وأنت ولي. فيقول الآية الكريمة تريد تقول علي بن أبي طالب ولي المؤمنين وليكم، لكن نجي بالنسبة إلى هذا الكلام هل هو صحيح؟ أولا الكلام هذا والدليل مو صحيح. ليش؟ لأنه عندنا ولاية عامة هي هاي اللي بعضهم أولياء بعض، هذا يعني ناصر يعني صديق يعني محيط يعني مدافع إلى آخره المعروف، بينما الآية الكريمة فيها حصر إنما، إنما للحصر، ما قالت إن وليكم الله ورسوله، قالت إنما وليكم الله، فإنما تفيد الحصر في العربية. واحد، ثانيا الله تعالى قاعد يذكر ولاية خاصة من نوع خاص، مو هاي الولايات الاتصالات العامة. ولذلك قصة الباري عز وجل نفسه إنما وليكم الله، بعد ورسوله، بعد والذين آمنوا، يعني علي بن أبي طالب سلام الله. زين، شوفوا يا إخوان، لو أن الآية الكريمة تريد مثل ما قالوا بالنسبة إلى ولاية المؤمنين بعضهم للبعض الآخر، زين، لكان هنا خصوصية ماكو، لأنه هنا إنما وليكم الله وليكم فلان، فهذا إذا جبناها بالنسبة إلى الولاية فيما بين، يعني هذا هو ولي يطير عليهم وهو مولى عليه، كان خطاب علما، خطاب علما، يعني الله تعالى قاعد يخص نفسه جل وعلا ورسوله، ورسوله وعلي بن أبي طالب الذي أنفق في الصلاة. يعني إحنا لما نجي سنخية أكو، لما عطف أكو، لما أنت تجي تقول مثلا إنما العالم زيد وحسن وحسين، تقول زيد عالم يعني غير شيء، يعني العلم الأول والثاني، الثانية صح، لكن الثالث لا، يعني شوية عند علم يصير، هذا لازم نسنخ واحد يصير ولاية أول لله تعالى، ثم الولاية للرسول، ثم الولاية للذي اتصف بهذه الصفة أنه أنفق وتصدق في ركوع صلاته، في صلاته في حالة الركوع، ولا كلمة ركوع تجي بصورة عامة لكل خشوع إلى آخره، لا لا، في صلاة في ركوع الصلاة، مو ركوع الشكل اركع مع الراكعين، اركعوا مع الراكعين. فإذا هذا دليل، ثم انت شوف ما استشهد به حسان بن ثابت قاعد يثبت الولاية، فأثبت فيك الله خير ولاية وبينها أو أثبتها في محكمات الشرائع، هذا هو أعرف من غيره بالواقع وشنو مقصود الآية الكريمة. ثانيا أنت لما تجي إلى آيات أخرى ولما تجي إلى قضايا أخرى أحاديث تؤكد هذا المعنى، يعني ولاية الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه مو فقط ثابتة بهذه الآية، مثلا حديث المعروف عن النبي لما يتحدث عن فضل أمير المؤمنين يقول وهو ولي كل مؤمن ومؤمنة من بعدي. وهو ولي كل مؤمن ومؤمنة من بعدي، من بعدي يعني بعد حياتي، ومن بعدي يعني أول آن بعدين هو. وهذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وآله، ومثل نفس هذه الخصوصية تكون لعلي سلام الله عليه. الشيء الآخر، الدليل الآخر وهو الأهم في قضية الغدير، في قضية الغدير النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما تنزل عليه هذه الآية الكريمة يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، يعني في نصب علي عليه السلام ولاية علي، وإن لم تفعل فما بلغت رسالة. بعدين يصعد على المنبر مع المقدمات ثم ينادي ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا اللهم بلغ. فأخذ بيد علي سلام الله عليه وقال من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عادى وانصر من نصر واقبل من خذل إله. يعني هل موقف يا إخوان أخي واحد عنده إنصاف الآن لو أمير من الأمراء، أمير من الأمراء البشر موجود زين، هاي خبرون عنا أنه ترى ساعة الفلانية عند خطاب عند كلمة عند كذا السيد الرئيس كذا كذا، وش سمعت الناس وشد وشي، وبعدين يصعد يقول يا هذا فلان صديقكم ناصر لكم محب لكم، هاي مو قضية فاكسة والله وعيب، كنت تخابصنا انت كم ساعة إنا متعطلين وتاليها على هالجرة هذه على هالحكاية هذه، فكيف يستساغ للرسول أن ينسب إليه ذاك الحر الشديد، جايبيهم وجماعة رايحين قدام وجماعة بعدهم وراء، وانطى أمر ذول الرايحين قدام رجعوهم، حر الشديد الذي يقول كنا نخلي نص العباية ما لا تجور رجلينا ونص عباية على روسنا زين، صالبهم مثل ما يقولون العراقيين صالبهم كم ساعة، يا أبا علي بن أبي طالب صديقكم محب لكم، هاي هي هاي. وهالأيام هم أكو ترى فتلة جديدة هواية عصروا أدمغتهم الربع يلا وصلوا إلى النتيجة، قلوا أنتوا تدرون قضية الغدير أصلها شنو، هم ذول الشيعة جاي يحكون السبب، يعني شنو السبب شو هالدرة هذه يقولها خنشوفها احنا نشوفها، يقول لأنه النبي بعث خالد بن الوليد إلى اليمن باعتبار الارتداد صار هناك، فراح عربهم حصل على غنائم، بعدين بعث علي بن أبي طالب ليقسم الغنائم، بعدين لما إجا سمع أن النبي في مكة رايح للحج، فلما سمع بهذا خلى واحد على الجيش وقال له لا تحرك بحركه لا تقصي احد شيء كذا الى ان اجي انا، لحق على النبي وطبعا شارك معه في الحج، بعدين لما رجع شاف انه هذا بعض الابل الذي جايبيها مال في الغنيمه منطيها للجماعه يربوها، وبعض الملابس اللي جايبيها ايضا منطيها للجماعه، فغضب اخذها من عندهم وصار سوء تفاهم بيناتهم، غضوا الجماعة عليه، فلما اجوا الجماعة شكوا ذلك الى رسول الله، فالنبي راد يطلعها من قلوبهم، وصل الى غدير قوم صعد المنبر وقال من كنت مولاه فهذا علي مولاه، يعني راد يوخر هاد سخينة من قلوبهم ومن نفوسهم، يعني هواي تعبانين على انفسهم هواي مفكرين ها قد إبداع قد اكتشاف جديد. هذا أولا قضية اليمن، مو خالد بن الوليد أمير المؤمنين كان هناك هو اللي راح وقف في وجه عمرو بن عبدود عمرو بن عبدي هذا معدي كارب زين الزبيدي، وقتل 20 واحد من عندهم وأثر بسته وقيل أخته على كل حال، وبعدين إجا منا كهم مرة على نجران بأمر من رسول الله، البعض يقولون سفرتين كانت في البعض يقولون لا هي السفرة مر على نجران باعتبار اتفاقية ويا النجرانيين أن يأخذ من عندهم كل سنة الفيل ألفي حلة، حلة في صفر، ألف في صفر، ألف في شهر رجب. فراح يجيب الحلل، والحلل هذه قال له لا تحرك. أبو رافع كان مولى رسول الله خلاه بمكانه، قال له لا تحرك، لا تبقي شيء منهم. ذولا أجبروه قالوا له تبقينا نلبسهن، وبعدين إذا وصلنا للنبي يعطينا ياهن، إذا ما أعطنا ياهن خب يأخذهن. الإمام ما يقبل، يقول فتشي أنا أمين والأمانة لازم أوصلها بصورة كاملة إلى على كل حال. فإجوا إلى النبي يشكونه، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: علي أخيش في ذات الله فلا تشكون. فقضية خلصة ما لها ربط بقضية البيع. ثم قضية الغدير والآية الكريمة، شوف أنت كتاب الغدير للشيخ الأمين رضوان الله عليه، اللي عشرات من المفسرين يذكرون نزول الآية الكريمة في هذه القضية، ما لها ربط بذيك القضية. أي وحدة يعني في نصب أمير المؤمنين وتعيين علي أمير المؤمنين. ثانيا أن الشيخ الأميني يذكر عن 110 من الصحابة اللي يذكرون في روايات وكتب موجودة روايات ذكرت عنهم أنهم كانوا حاضرين ذاك اليوم وشافوا رسول الله نصب عليا إماما. ثالثا 84 من التابعين. رابعا 360 عالم من علماء إخواننا المسلمين، أسماءهم موجودة، أسماء كتبهم موجودة. الشيخ الأمين رضوان الله عليه في كتاب الغدير السفر الجليل يذكره. بعدين اليوم أكملت لكم دينكم، أكملت لكم دينكم، يعني لا تزعلون على علي بن أبي طالب، هذه يعني نزلت فيها السبب هذا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قلت لما بغى العدو علينا. هسائجا وبعدين بعض اللي يثبتون يقولون خب على كل حال، لكن مولاه مو معناها ما تريدونه، لا مولاه هو بمعنى الأولى بالأمر، وإنما المولى يعني الصاحب يعني الصديق. هاي الشيخ خلص خير. بينما الجماعة اللي ذاك اليوم كانوا ذوكلاك يعرفون ما المغزى من المولى اللي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، شاه المقدمة هذه، ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا اللهم بلى. قال من كنت مولاه فهذا علي المولى. النار هي مولاكم في القرآن، كل المفسرين يقولون يعني هي أولى بكم. استعمالات لفظية هذه، استعمل هذا مصطلح هذا عزيز. ثم هالدعاء هذا علينا، اللهم انصر من نصر، اخذل من خذل، كذا هاي علينا، على انه يا هذا صديقكم لا تقهرون عليه ولا تزعلون عليه. وهذه زين. اذن الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نتفهم مغزى الآيات. رحم الله قيس بن سعد بن عباد كان حاضر وعند بعض القصائد في هذا الباب، يقول يوم صفين: قلت لما بغى العدو علينا حسبنا ربنا ونعم الوكيل، وعلي إمامنا وإمام لسوانا أتى به التنزيل، يوم قال النبي من كنت مولاه فهذا مولاه خصف جليل، إنما قاله النبي على الأمة حتم ما فيه قال وقيل. يعني هذا قاعد كلمة مولاه يعرف يعني مراد من المولى يعني. ثم هو حسان بن ثابت لما يقف يوم الغدير يقول: يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم، وأسمع بالرسول مناديا يقول: فمن مولاكم ووليكم؟ فقالوا: ولم يبدوا هناك التعاميا، إلهك مولانا وأنت ولينا، ولن تجدا منا لك اليوم. ثم قال فقال له: قم يا علي، فإنني رضيتك من بعدي إماما وهاديا، فمن كنت مولاه فهذا ولي فكونوا له أنصار صدق موالي. أنا ما أريد أذكر الشواهد، شواهد كثيرة. عمرو بن العاص أكو عنده شعر قصيدة لطيفة باسم قصيدة الجلجلية، شوفوها في الجزء الثاني من كتاب الغدير، موجودة في المكتبة الخديوية في مصر، سموها لامية، أصل قصيدة لامية جلجلية. من جملتها خاطب معاوية في رسالة خاصة إلى: نصرناك من جهلنا يا ابن هند على البطل الأعظم الأفضل، وكم تستمعنا من المصطفى وصايا مخصصة في علي، وفي يوم خم رقى منبرا وبلغ والصح لم يرحل، فأمنحه إمرة المؤمنين من الله مستخلف الملحل، إلى آخره. وهي شواهد أكو كثيرة اللي تدل على صدق القضية. على كل حال الله أقام الحجة عليه. بعض يقول في القرآن الكريم ماكو آية تدل على ولاية علي وإمامته، ماكو آية. زين انت شو تريد من الآية؟ شو تريد؟ يقولون الإمام الشافعي سأل واحد قال له: ما تقول في محرم قتل زنبورا؟ أريد آية. سأعنا بنانا كل شيء يجيب آية، إذا كان آية هاي معناه القرآن يصير 30 جزء مو صير جزء واحد. قال من القرآن يجيب؟ قال نعم. قال الله تعالى يقول: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. يعني حديث النبوي يؤخذ به، فعل النبي يؤخذ به. فالقرآن قاعد يقول، القرآن قاعد يقول أنه راجعوا كلام النبي. فلما القرآن يقول يعني كلام النبي هم مثل القرآن. هنا نعم كذلك، لما النبي يقول من كنت مولاه فهذا علي مولاه، وآيات أخرى متعددة اللي كلها تدل على يعني الأوصاف كلها تنطبق على أمير المؤمنين سلام الله عليه. على كل حال الله تعالى أقام الحجة على الناس. من أراد الله تعالى ومن أراد الحجة حتما يتبع ما قاله النبي. ثم أنت شوف مجموعة آيات، مجموعة أحاديث، مجموعة اسمها كلها تصب في علي سلام الله عليه وولايته. وسبحان الله البعض مع الأسف الشديد حيث يسموهم علماء، واقع حيث يسموهم علماء، يعني كل واحد يكتب كتاب العلماء الكاذبون. زين بكل وقاحة، كل وقاحة وبكل صلاح وبكل صراحة يقول الرواية الواردة في أن الآية نزلت في علي بن أبي طالب باتفاق العلماء، شوف باتفاق العلماء موضوع. يا علماء دول نختضي جامع لك فشم نفر وتقول لولا اتفاق العلماء، ولا هاي كذبة صريحة؟ تفضل انت عشرات تشوف في كتاب الغدير عشرات من علماء اخواننا السنة بالاضافة الى كل علماء مذهب اهل البيت يذكرون نزول الآية الكريمة في علي سلام الله يعني. يا امير المؤمنين حيث ما عرفوك ما عرفوا قدرك، السلام عليك يا ولي الله في إحدى الزيارات تقرأ السلام عليك يا ولي الله، أنت أول مظلوم وأول من غصب حقه. مو بس غصب حقه، حق المعنوي انغصب وحق المادي، يعني ما عرفوا قدر علي السلام. جبران خليل جبران هذا الفيلسوف المعروف العربي المعروف يقول: مات علي شهيد عظمته، مات والصلاة بين شفتيه وفي قلبه الشوق إلى ربه. مات ولم يعرف العرب حقيقة مقامه ومقداره، حتى قام من جيرانهم الفرس من يفرق بين الحصى والجواهر. شأنه شأن عاش في قوم ليسوا بقومه، وفي عصر ليس وفي زمن ليس بزمنه. يعني علي ابن أبي طالب كن يجي اليوم يتحدث مع فلاسفة العالم، كلمة للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه من عهده لمالك الأشتر: الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. مخليها في جبهة بناية الأمم المتحدة. علي بن أبي طالب يفتخر به عالميا، جلس بلندن قبل كم سنة، أستاذ الدكتور أخونا سيد فاضل الميلاني، يعني تشوف الحركة الإسلامية ما شنو. قال مؤتمر كان اجتماع للعلماء، فيه واحد إنجليزي عالم إنجليزي قدم مقالة محاضرة في العرفان في نهج البلاغة، يقول يعني قلت له سيدنا مستوى المحاضرة، قال مستوى المحاضرة مستوى محاضرات الشيخ المطهر رحمة الله، يعني هيك اليوم العالم يستفيد من فكري علي، من علمي علي، ما تقول لي ذول الأوباش اللي يركضون ورا يزيد وعبد الملك بن مروان ومعرف ايش، ذول شو مقدمين للبشرية؟ تفتخر انت، تفتخر شنو باكر في العالم تطلع تقول يا جماعة فضلوا هذا الفيلسوف العظيم والعالم الجليل علامة الزمان كذا كذا خدم وثرى إثراء الفكر الإسلامي يزيد ابن معاوية، شنو أو عبد الملك بن مروان أكثر من عدم ما بهم حاضروا هالمرة ذولا. على كل حال مع الأسف الشديد هذا الذي من كل الجهات الله جمع له صفات كريمة، رحم الله عبد الباقي العمري في قصيدته العينية: ما فرق الله شيئا في خليقته من المكارم إلا عندك اجتمع، صدق وأنت والحق، يعني القرآن: يا أفضل أنام به غدا على الحوض حقا تحشران. علي مع القرآن والقرآن مع علي. علي يا أخي ما عرفه قومه ولا عرفه عصره ولا عرفه حتى الجيش الذي كان، حتى الجماعة اللي كان 50 نفر ما يعرفون مثل ما أنا وياك نعرف الإمام، ما كانوا يعرفون رئيس دولة خليفة، فمات غريب، عاش غريب ومات غريب. لكن المؤمنين اللي عارفين ذابت قلوبهم. معاوية التفت إلى عدي بن حاتم الطائي يقول له أبو الطرفات، يعني عنده طرفة ومطرف وكذا ثلاثة أولاد بهالأسماء هذه، قال والله ما أنصفك علي. قال له ليه؟ قال هو سأل أين الطرفات وين صاروا؟ قال انقتلوا بين يدي سيدهم الحسن أمير المؤمنين. قال والله ما أنصفك علي، قتل أولادك وبقي أولادك. قال والله أنا ما أنصفت عليا، إذ قتل وأنا بقيت من بعد. شوف الروح يعني. ضرار ابن ضمرة يسأل معاوية عن علي، صف لي علي، يوصف لعلي ابن أبي طالب. يقول بعدين ذكرت له زهد علي سلام الله عليه وما كان ينادي ربه، كان يبكي، وكفت دموع معاوية على لحية الجماعة القاعدين كلهم قوي. ثم التفت إليه قال يا ضرار كيف حبك لعلي؟ قلت له حب أم موسى لموسى. قال إذن كيف حزنك عليه؟ على شوف الكلام اللي قال. قال حزن من ذبح واحدها على صدري، ما عدها غير ولد واحد، وهذا الولد يذبحه على قدر أمه على فضل. شلون قاعد تحملين الألم الشديد على فراق علي؟ حزن من ذبح واحدها على صدره، لا تسكن دمعتها ولا تهدأ زفرته. الله يساعد المؤمنين مثل هذه الأيام، الله يساعد المؤمنين. اليتامى يتذكرون أبيات الإمام: ما إن تأوات من شيء رزيت به كما تأوهت للأيتام في الصغر، قد مات والدهم من كان يدخلهم في النائبة وفي الأذكار والحضر. شلون حال اليتامى والضعفاء والأرامل والأيتام مثل هذه الأيام؟ مصيبتهم أعظم دولة معنويا وماديا. فقدوا عليا، جاءوا إلى أمير المؤمنين بالجراح حثير بن عمرو السكوني، فطلب رئة شاد حارة، جابوا الذبيحة ذبحوها بالعجل، طلعوا الرئة مالتها، تتبع عرقا عرق خاص أكو، لأن ما عندهم وسائل اللي عندنا اليوم حتى يدخل بالجرح، هذا يعرف الجرح، يعرف الضربة لوين وصلت، الضربة مسمومة كانت، الضربة ما أثرت الإمام مثل ما لم أثر على الإمام. زين، أخذ عرقه خلى داخل نفخة، من نفخة كبر وصل إلى دماغ الإمام، ثم طلع شاف عليه آثار دماغ الإمام، يقول التفت إلى الحاضرين والتفت إلى الإمام علي، قال أعهد عهدك فإن عدو الله قد وصل ضربته إلى أم رأسك. صار قال أهل البيت أولاد أمير المؤمنين بنات كلهم ينتظرون الجراح جراح، يقول وزينا يا رب يا مبنى آدت الجراح ومن العين سجاق، يا من أبونا من سشدرا تبانت في الجنفوة، يا أهد هون كرف جنحان سرط واضع يسحر، اخبرني من يضل عقبة للمحراب والمنبر، يا ما في تكبين الدهر تدري وفي جعل فقد الانقدام، شلون المؤخر حتى هو قدر يبنى ولا مهاب، يا الجراية يا يا يا يا يا الله عليك ابويا الشبط بيضن، يا الجراح من حقي ابويا وانشدك عليك، اشلون اخوتي مخطوب سنك ايشت، وهذا الجرح يا الجراح لعذب بالقلب يا أبعاد، الله يساعد الحر حين شافة الجراح، شد جرح الصميد بنوح ويف من نبوها وراح، صاحت رأيتي ميتة قبل ما يبرها المصباح، البيت وقتك يا ابو الحملات الفتى النالي وتغاب غير غير غير. قال محمد بن الحنفية متنا مع علي الليلة العشرين وقد نزل السم الى قدمه وكان يصلي من جلوس، صلي انا ابونا مسايات جدا، يا بهلي اهل ابونا مسايب جدا وجرح اللي مراته مضر، يا تونس يا ابو محمد السجعد يا يا وجرح اللي مراته تشد، اي بلجن عليه يفوق وجده، اي ترى انا مذلل بعد اولا يكون الراح برد، قتلوه وهو في محرابه طاوي الاحشاء من ماء الوزاد. بسم الله الرحمن الرحيم، اما يجيب المضطر اذا دعا ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. إلهنا وسيدنا يا كاشف السوء عن المضطرين، يا قاضي حوائج المحتاجين، يا غياث المستغيثين، صل على محمد وآل محمد، اللهم واقض حوائج المحتاجين، اشف مرضى المؤمنين، الديون المديونين، احفظ علماءنا الربانيين، من كان فينا طالب حاجة اللهم اقض حاجته فقبل أعمالنا بخير قبولك. المؤسسون تقبل أعمالهم بخير قبولك. إلى أمواتهم وأموات السامعين وأمواتنا وأموات المؤمنين نهدي ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.